أن الله كثيرا ما يقرن بين ذكر الكتابين والرسولين، الكتابين التوراة والقرآن، هذا كثير في القرآن، ويذكر وكذلك التذكير بالرسولين. التوراة والإنجيل هما فالقرآن والتوراة هما أعظم كتب الله المنزلة، وأعظمهما القرآن. نعم عبد الرزاق سمع صلى الله عليه. ما حرف التوراة والإنجيل؟ ما حرفوا؟ ما حرفوا؟ ما من معنى حرفوا؟ تحريف حرفات؟ بلى، يحرفون الكلمة من بعد مواضع. وما هذا وجد فيها الرجم؟ ما حرفوا إلا ما يشتهون، يعني ما حرفوا التوراة كلها، حرفوا أشياء، ولا سيما ما يختص بصفات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.